عدنا. وأيضا خطاب الدين متنوع جدا. نرجع على فكرة إله الفجوات وأين الإشكالية، لكن بعد أن ننبه على أمر. قديما كثير من أئمة السلف كانوا أهل زهد وعبادة، وكثير منهم إما يكون في كفاية المعيشة أو لا يكون بكفاية. هذا ليس من ضروري، ليس من ضروري تكون هكذا، ليس من ضروري تكون هكذا. أمثال سفيان الثوري والحسن كانوا زهاد جدا. كان هناك في مقابل علمائنا ملوك، الناس يرون أنهم قد أوتوا الدنيا، خصوصا في أزمنة الخلافة الأولى، في بدايات الخلافة كان الرجل يملك ملكا قبل كان يملك 6 ملوك 7 ملوك الخليفة المسلم. فكان هؤلاء الملوك، فكان كثير من القراء يذهب إلى هؤلاء الملوك، يقف على أبوابهم، فكان يتروى الأحاديث من أتى أبواب السلاطين افتتن. كان سفيان الثوري ينكر عليهم لأنه يرى أن هؤلاء أوت الدنيا، ويدخل عليه إيش؟ يدخل عليه الشيطان، تذهب تأمر وتنهى. حتى يقول سفيان، يقول هذه حبالة الشيطان التي يصطاد بها فساق القراء. ويقول في مكان آخر، إني لا أخشى أن يكرموني، يعني هؤلاء الملوك، وإنما أخشى، عفوا، لا أخشى أن يهينوني، أخشى أن يكرموني فيلين لهم قلبي. طيب فعلا تذهب تأمر وتنهى، سفيان الثوري يقول الذي لا يأتيهم هو الذي يأمر وينهى، يعني هو اللي يكون قوي بالنسبة لهم، يعني إن كلمهم يكون كلامه قوي، لا الإنسان اللي مصادقهم وماكل من على موائدهم وإلى آخره. طيب ما علاقة هذا بالموضوع؟ علاقة هذا أن نلاحظ اليوم مثلا الفكرة عند كثير من الناس، وثم كانوا يرون أنفسهم يتحدثون باستعلاء على هؤلاء الملوك. يعني هؤلاء الملوك كانوا يطلبونهم، المهدي يطلب سفيان الثوري، سفيان يقول لا أنا ما أتيك. طيب تعال يا أبو عبد الله مرنا وانهانا، قال حتى تعمل باللي تعرفه أصلا روح. يعني لدرجة أن المهدي جاء بسفيان وقال يعني افعل ما تشاء في الدولة، يعني هكذا، يعني يعطيه، ينصب له فخا. فقال له سفيان لا تأتيني حتى، لا تسألني، لا تطلبني حتى أنا أتيك، لا تطلبني، يعني هكذا. هارون قال له حاجته، قال أبناء المهاجرين والأنصار في بابك، أبناء المهاجرين والأنصار في بابك، يعني مظالمهم. طيب ما المقصود هنا؟ المقصود أن هؤلاء لم يفهموا اللذة، أو اللذة فهما هم أنفسهم الذين يقولون لو علموا ما نحن فيه من الخير لجالدون عليه بالسيوف. لم يفهموا اللذة وحتى العظمة البشرية، وفعلا الآن كلنا نراهم أعظم من هؤلاء الملوك، لم يفهموها فهما مختزلا، وكانت العلاقة مع الله عز وجل نظر بسبب استعلائهم بما عندهم بالأنس بالله، استطاعوا أن ينظروا إلى الناس هؤلاء نظرة مستعلية، نظرة مستعلية، وينظرون لهم ندا لند. أما نحن اليوم لماذا الناس ينظرون نظرة منكسرة للغرب؟ لأنهم فهموا اللذة أو فهموا السعادة بحسب فهم الغربيين، وأنه لا يشترط أن يكون دين، بل الدين أصلا موجود لكي يحقق رغباتك، لا أن تحقيق الرغبات أو عفوا الملذات، أن أصلا أنت لا يحق لك أن تكون لك رغبات فوق العقيدة. ومع الأسف هذا الكاتب مع كونه أراد أن يعالج شيئا من هذه الفكرة، إلا أنه متأثر بجزء منها، لهذا هو وصف الخطاب الإسلام الديني أنه لا فائدة منه، أو لم نستفد منه شيئا، أو أنه خطاب كذا وكذا وكذا إلى آخر عبارات. علما أن هذا الخطاب إذا كان علمك عقيدة صحيحة وعلمك كيف تعبد الله بصورة صحيحة، فهذا فوق كل شيء، لأن الدين فوق كل شيء، الأنس بالله فوق كل شيء، عبادة الله على بصيرة فوق كل شيء، لكن هي من عندك ما هي فوق كل شيء مع الأسف. وإلا لما أطلقت هذه الكلمات ولا سرت على طريقة كفران العشير، هذه مالت ما رأيت منك خيرا قط. الإشكالية التي يطرحها في قضية إله الفجوات، يعني ما معنى إله الفجوات؟ الإشكالية التي يطرحها هذه إشكالية اللي عند كثير من الكتاب الإصلاحيين، تقمص النصارى. طبعا أول شيء فكرة إله الفجوات التي عند الملاحدة أو غير ذلك، واللي يبدو أنه هذا الإنسان يعني متأثر بها، هي فكرة مبنية على فهم مغلوط لسياق عقلي معين. الأفعال التي تشرح وجود الأشياء أو علاقتها بعضها البعض على 3 أنواع: فعل مقصود، اللي هو الأفعال التي تشرح أصل وجود الشيء. يعني مثلا أنا صنعت سيارة، هذا فعل مقصود، أنا أريد أن أصنع سيارة لكي تمشي، لكي كذا، لكي تؤدي الغرض الفلاني، الغرض الفلاني، الغرض الفلاني.